هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى من سورة التوبة: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم أي داعٍ. هذه الآيات في ذكر أبرز صفات أهل النفاق، نسأل الله العافية والسلامة. الله عز وجل يقول: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، بمعنى يجتمعون على خلال سيئة وعلى صفات يعني قبيحة، بعضهم من بعض، يعني وذلك يدل على تشابههم في العلم وفي العمل وفي الكفر وفي البغي وفي العدوان وفي بغض المؤمنين وفي كره الإسلام والمسلمين. فالله عز وجل يقول: بعضهم من بعض، سواء كانوا من الذكور أو من الإناث. قال: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. وسيأتي في الآية بعد ذلك عندما يذكر أهل الإيمان، فعند المؤمن قال: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، وعندما جاء عند ذكر المؤمنين قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بمعنى السلام ورحمة الله، بمعنى نصراء، ينصر بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا. وقال في المنافقين: يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. والمنكر كل ما نهي عنه وما قبح عقلا وشرعا، والمعروف كل ما عرف عقلا وشرعا. أو يقال أن المنكر اسم جامع لكل شر، والمعروف اسم جامع لكل خير، واضح؟ وعندما قال ويقبضون أيديهم، قال في المؤمنين ويؤتون الزكاة، بمعنى أنهم ينفقون أموالهم في سبيل الله ومنها الزكاة. فالله عز وجل يقول: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، بمعنى أنهم يمسكون أيديهم عن الإنفاق في سبيل الله في الزكاة وفي غير الزكاة. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله يعني نسوا ذكر الله، نسوا أمر الله، نسوا شكر الله. فنسيهم أي نسيهم الله، أي تركهم أو عاملهم معاملة من نسيهم، كقوله تعالى: وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. وهذا النسيان المثبت هو بمعنى الترك والإهمال، بمعنى يهملهم الله ويتركهم ولا يعبأ بهم. أما النسيان المنفي عن الله عز وجل فهو بمعنى الذهول عن الشيء بعد العلم به أو بعد علمه، فهذا منفي عن الله عز وجل، كما قال تعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. نعم، نسوا الله فنسيهم. والله عز وجل يعني يعاقب من نسي الله، يعاقبه في الدنيا ويعاقبه في الآخرة. يعاقبه في الدنيا بمعنى أن يجعله ينسى نفسه، يعني ينسى ما يصلح نفسه وما يسمو بها، كما قال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. والعقوبة الثانية أن نسيهم الله، أي تركهم الله، لا يعبأ بهم ولا يرشدهم ولا يدلهم على ولا يلهمهم الصواب، نسأل الله العافية والسلام. أو في الآخرة كما جاء في قول الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وجاء في الحديث القدسي ألم أزوجك، ألم أذرك تأكل وتشرب وتربع وتركب الإبل والخيل، إلى أن قال أو تظن أنك ملاقي، قال لا، قال في اليوم أنساك كما نسيتني. الحديث فهنا الجزاء من جنس إيش؟ من جنس العمل، نسأل الله العافية والسلامة. فالله عز وجل يقول في المنافقين هنا نسوا الله فنسيهم. إن المنافقين هم الفاسقون، إن المنافقين هم الفاسقون، أي الخارجون عن طريق الحق، الداخلون في طريق الضلالة. والفسق بمعنى الخروج عن الطاعة، واضح؟ يقال فسقت القشرة، فسقت الحبة عن القشرة بمعنى نزعت منها. إن المنافقين هم الفاسقون. والفسق فسقان، فسق أكبر وفسق أصغر. فالفسق هنا المقصود به الفسق الأكبر، والنفاق هنا المقصود به النفاق الأكبر اللي هو النفاق الاعتقادي. أما النفاق الأصغر أو الفسق الأصغر فهذا يعني لا يخرج من الملة، ولكن قد يكون طريقا إلى الفسق الأكبر أو النفاق الأكبر، يسمى النفاق العملي. منها ما ذكره الله، ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ثم ذكر الله عز وجل متوعدا المنافقين والمنافقات، وعد الله المنافقين والمنافقات والمنافقات والكفار نار جهنم. قدم المنافقين والمنافقات على الكفار لأنهم أشد خطرا وأكثر ضررا، يقال نار جهنم خالدين فيها، يعني ماكثين فيها مخلدين، هم الكفار، هي حسبهم يعني كافيتهم في العذاب. وهذا العذاب نسأل الله العافية الذي جعله الله عز وجل في نار جهنم يعني ليس مثله شيء. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ووصف الله عز وجل هذا، وصف الله عز وجل هذا العذاب بأنه أليم وأنه شديد وأنه كبير وأنه مهين وأنه عظيم. كل هذا يعني يدل على عظمة هذا العذاب، وأنه متناهي لا حد له، وأنه متنوع ومختلف، نسأل الله العافية والسلامة. ولعنهم الله، أي طردهم وأبعدهم عن رحمته، ولهم عذاب مقيم أي دائم، يعني خالدين فيها. إن المجرمين في نار جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيها مبلسون. نعم. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، معنى أنهم لا يخرجون عنها. ثم قال كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم. فاستمتعوا بخلاقهم يعني الاستمتاع، بمعنى الاستمتاع أولا الاستمتاع هو بمعنى الأشر والبطر والفرح واستعمال النعم التي أنعم الله عز وجل عليهم بها. بخلاقهم يعني بنصيبهم، والخلاق هو النصيب والحظ. فاستمتعتم بخلاقكم أيها المنافقون وأيها الكفار، كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، وخذتم كالذي خاضوا، يعني وخذتم في البغي والعدوان وفي المعاصي وفي الفساد وفي الشر وفي الباطل كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، يعني بطلت مساعيهم فلا ثواب لهم عليها لأنها أعمال فاسدة في الدنيا والآخرة، وأولئك هم الخاسرون لأنهم لم يحصل لهم عليها ثواب. ولذلك في هذه الآية أصل في تحريم مشابهة المشركين والمنافقين والكفار جميعا، عدم مشابهتهم في هديهم الظاهر وفي سمتهم. وفي قوله كالذين من قبلكم إلى آخرها، قال ابن عباس ما أشبه الليل بالبارحة، كالذين من قبلكم هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم، لا أعلم إلا أنه قال والذي نفسي بيده لتتبعنهم حتى لو دخل الرجل منهم جحر ضب لدخلتمه. وكذلك جاء في الحديث والذي نفسي بيده لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتمه. قال ومن هم يا رسول الله؟ قال أهل الكتاب. هم قالوا ومن هم يا رسول الله أهل الكتاب؟ قال فما، يعني من هؤلاء القوم إلا هم. وكذلك الآيات يعني في هذا والأحاديث في هذا الموضوع في هذا يعني التشبه كثيرة، من تشبه بقوم فهو منهم. وبعض العلماء قال الخلاق هنا الدين، الخلاق هنا الدين بمعنى أنهم ضلوا وأضلوا وابتعدوا عن دين الله عز وجل، أي أمروا باتباعه. فهؤلاء المنافقون يعني هؤلاء شبههم الله عز وجل بمثل الأمم السابقة، كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ولذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إنكم لأشد تشبها ببني إسرائيل في الهدي هديا وسمتا، يعني هذه الأمة يعني من ضلال هذه الأمة ممن يضل يكون متشبها ببني إسرائيل في هديهم وفي سمتهم. ولكن لا أدري أتعبدون العجل أم لا، يقول لا أدري أتعبدون العجل أم لا، ولكن جاء إن من هذه الأمة من يلحق، أن حي من أحياء العرب في آخر الزمان يلحق ممن يعبد الأوثان. واضح؟ نعم. ثم قال الله عز وجل ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات، ماذا فعل الله عز وجل بهم؟ أهلكهم. فالله عز وجل يقول هذا الكلام من باب الإنكار. ألم يأتهم هؤلاء المنافقون نبأ خبر الذين الأمم، يعني الأمم الذين من قبلهم، من هم؟ قوم نوح أهلكهم الله عز وجل بالغرق، وعاد أهلكهم الله عز وجل بالريح العقيم لما كذبوا هودا، وثمود كيف أخذتهم الصيحة لما كذبوا صالحا وعقروا الناقة، وقوم إبراهيم كيف نصره الله عز وجل وأيده بالمعجزات الظاهرة عليهم وأهلك ملكهم النمرود ابن كنعان، وكذلك أصحاب مدين قوم شعيب كيف أصابتهم الرجفة والصيحة وعذاب يوم الظلة، والمؤتفكات يعني التي قلبها الله عز وجل هم قوم لوط وكانوا يسكنون في مدائن، وذلك قال الله عز وجل في سورة النجم والمؤتفكة أهوى، يعني الأمة المؤتفكة، يعني الغرض أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم عن آخرهم بتكذيبهم نبي الله عز وجل لوطا وأتيانهم الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين. فهؤلاء القوم الأقوام ذكرهم الله عز وجل ممن كان قبلنا، أتتهم رسلهم بالبينات، أتتهم الحجج والدلائل القاطعات، فما كان الله ليظلمهم، وذلك لأن الله عز وجل أقام عليهم الحجة وقطع عنهم العذر بإرسال الرسل وإنزال الكتب، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بتكذيبهم ومخالفتهم الحق، فصاروا إلى ما صاروا إليه من العذاب والدمار، نسأل الله العافية. فهذه موعظة بليغة جدا لهؤلاء القوم يتفكرون ويتأملون فيما أصاب من قبلهم من الأمم. نعم، والله عز وجل لا يظلم أحدا لكمال عدله سبحانه وتعالى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه الآيات جاء الله عز وجل بها بعد ذكره صفات المنافقين، ثنى بصفات المؤمنين، وهذا يصدق على هذا القرآن العظيم أنه كتاب مثاني، يعني إذا ذكر صنف جاء بضده، ذكر الجنة ذكرت النار، وإذا ذكر أصحاب الجنة ذكر أصحاب النار، إذا ذكر المنافقين ذكر الكافرين ذكر المؤمنين، وإذا ذكر المؤمنين ذكر الكافرين، وهكذا. قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وهذا يعني يذكر يعدد يعني شيئا من أعظم ما يبرز المؤمنين، قال بعضهم أولياء بعض يتناصرون ويتعاضدون، كما جاء في الحديث المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا من أخص صفاتهم، كما قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والأمر المعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول هذا الدين ومنهج عظيم من منهج هذا الدين، وهو صمام أمان للفرد والمجتمع، به يقوى الحق ويضعف الباطل، وبه تقوى الطاعات وتضعف المعاصي، وبها بهذا الأصل ينبه الغافل ويعلم الجاهل وينشط الكسلان ويؤخذ بيد السفيه. بمعنى يزجر وينهى عن فعله. ثم قال ويقيمون الصلاة يؤدونها كما أمرهم الله عز وجل بالمحافظة على أركانها وشروطها وواجباتها وسننها، وكذلك بأن يصلوا كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، وكذلك يحافظون على لب الصلاة وروح الصلاة وهو الخشوع فيها. ويؤتون الزكاة أي يطيعون الله عز وجل في إعطائهم الزكاة جزءا من أموالي إذا بلغت النصاب، فيعطى قدر معين أي قدره الله ورسوله كما هو معروف في كتب الفقه للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ويطيعون الله ورسوله، وهذه خصلة جامعة لخصال الخير، والطاعة هي موافقة الأمر يعني، والنهي كذلك أمر صح، يعني بمعنى لا تفعل أمرك بالكف. نعم. ويطيعون الله ورسوله فيما أمر وترك ما عنه زجر أولئك سيرحمهم الله، يعني من اتصف بهذه الصفات ينال بها رحمة الله عز وجل. إن الله عزيز حكيم، عزيز من أطاعه أعزه، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. حكيم في قسمته هذه الصفات للمؤمنين وتخصيصه المنافقين بصفاتهم المتقدمة الذميمة، فإن له سبحانه وتعالى الحكمة في جميع ما يفعل. ثم ذكر الله عز وجل ما ينال المؤمنين والمؤمنات من الخيرات ومن الوعد العظيم. قال تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. فالله عز وجل يخبر بما أعده للمؤمنين والمؤمنات من الخيرات والنعيم المقيم في جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أي ماكثين فيها أبدا، ومساكن طيبة أي حسنة البناء طيبة القرار، وقد جاء في الحديث أنهما جنتان، جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، في جنة عدن. وكذلك في الحديث إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا في السماء، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا. والأحاديث في صفة مثل هذه يعني صفات الجنة فإنها كثيرة بحمد الله. ثم قال الله عز وجل ورضوان من الله أكبر، ومساكن طيبة في جنات عدن، وجنات عدن قالوا منزلة من منازل أو درجة من درجات الجنات، أو هي جنة مثل جنة الفردوس وجنة عدن وهكذا، جنة عدن جنة جنات ومساكن طيبة في جنات عدن، يعني في جنات عدن، والعدن يعني إقامة، جنات إقامة. وأعظم ما في هذه الجنات هي بعضهم قال اسم الجنة عدن اسم الجنة، وبعضهم قال بل هو صفة للجنة بمعنى في جنات إقامة، في جنات إقامة يعني إقامة دائمة لا يضعنون ولا يرتحلون عنها. نعم. وإلا فإن جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن. نسأل الله عز وجل أن نكون من أهلها. ثم قال ورضوان من الله أكبر، أي رضا الله عنهم أكبر وأجل وأعظم مما هم فيه من النعيم. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال